أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن امرأة كانت تعجن عجينا، فبلغها أن زوجها قد مات، فرفعت يدها عنه وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء، تعني الورثة. هكذا كانت المرأة من نساء السلف، إذا خرج الرجل من منزله تقول له امرأته أو ابنته: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. وذكر الخطيب أنه كان لبشر الحافي الزاهد المشهور أخوات ثلاث: مفخة ومضغة وزبدة، وكلهن عابدات زاهدات، بل ربما كن أشد ورعا وتقا منه. ذهبت إحداهن إلى الإمام أحمد فقالت: إني ربما طفئ السراج وأنا أغزل على ضوء القمر، فهل علي عند البيع أن أميز هذا من هذا؟ اللي غزلته على ضوء القمر من الذي كنت أغزله على السراج الذي في بيتي. وذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله امرأة كانت تستصبح بمصباح، فجاءها خبر زوجها فأطفأت المصباح وقالت: هذا زيت قد صار لنا فيه شركاء. هكذا كانت المرأة الصالحة، وأنت أختاه ينبغي أن تكوني كذلك. أختاه، إنني اليوم بصدد الحديث عن خلق عظيم، عن منزلة سامية هي أساس الدين، لا حياة إلا بها، بل إن الحياة بغيرها لا تطاق، فليس صلاح للإنسان إلا بهذا الخلق الكريم. هي كنز عزيز، لئن ظفرت به فوالله لأنه أنفس من الجواهر الشريفة. إنه الخير الكثير والرزق الكريم والفوز الكبير والغنم الجسيم والملك العظيم، إن ذلك هو خلق التقوى. إنني اليوم أناديك يا تقية لتكوني في مصاف أولئك الصالحات الورعات التي راعينا الله تبارك وتعالى وراقبنا عين الله الناظرة. فهل أنت تقية؟ التقوى معنى عظيم جدا حارت فيه أفهام العلماء، فتجدين تعريفات كثيرة حول هذا المعنى الشريف. التقوى ببساطة أن تجعلي بينك وبين ما حرم الله حاسبا وحاجزا. التقوى أن تمتثلي لأوامر الله وتجتنبي النواهي، لأن المتقين هم الذين يراهم الله حيث أمرهم ولا يقدمون على ما نهاهم عنه. هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هي أن تكوني على طاعة الله، على نور من الله، ترجين ثواب الله، هي أن تتركي معصية الله على نور من الله، تخافين عقاب الله. التقوى أن تجعلي بينك وبين ما تخشين من ربك من غضبه من سخطه من عقابه، أن تجعلي بينك وبين ذلك وقاية. هل أنت تقية؟ سأل عمر أبي بن كعب فقال له ما التقوى؟ فقال أبي يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال عمر أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فقال أبي تلك التقى، هي دي التقوى. التقوى ان انت تبقي عالية الهمة زي ما قلنا في الدرس الماضي، انك تشمري للطاعة، انك تبقي ويعة زي ما تدارسنا خلق الورع، فتنظري في الحلال والحرام وتعرفي فقه الحلال وفقه الحرام. التقوى اساس الدين، وبها يرتقى العباد والإماء إلى مراتب اليقين. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع تماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. في غير ما موضع تجدين رب العزة يأمرنا بهذا الخلق العظيم، اتقوا الله. اتق الله عز وجل يا أختي حتى تتخلصي من أشد آفات القلوب الكبر. اتق الله حتى لا تكوني ممن قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أختاه أنت في أمس الحاجة أن تكوني تقية لتكوني أمة الله. أليس الله هو أهل التقوى؟ أهل أن يتقى، أهل أن يختشى، أهل أن يهاب، أهل أن يعظم. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أنت في أمس الحاجة أن تتقي الله لتتقي عذاب الله. ألم يقل ربنا واتقوا النار؟ ألم يقل ربنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله؟ هو مش مدار هذا الدين، بل أنزل الكتاب الكريم ليكون منارة وهداية لمن؟ للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. احنا محتاجين نتعرف على هذا المعنى بشكل عملي. احنا محتاجين ان احنا لما نتكلم بهذا المعنى الشريف العظيم نبقى فاهمين قد ايه عمقه، قد ايه دلالته، وقد ايه احنا في امس الحاجة اليه. انت لو ما اتقيتيش الله عز وجل لا يصلح لك لا امر دنيا ولا امر الاخرة. اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى بيبقى متقن لعمله. اللي بتتقي ربنا سبحانه وتعالى في اهلها ما بتخونهمش وما بتعملش ذنوب السر من وراهم، ما بتكلمش شباب في انفاص الليالي وبتعمل شاب محرم وبتعيش الشيزوفرينيا والانفصام ما بين الانسان والايمان، لانها بتتقي ربنا سبحانه وتعالى في نفسها وبتتقي ربنا سبحانه وتعالى في اهلها، لانها تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الرقيب. ان الله كان عليكم رقيبا. اللي بتتقي ربنا سبحانه وتعالى في وقتها عارفه قد ايه ان الوقت ده راس المال، الوقت عمرك، وان علامه المقت ضياع الوقت. فبتتقي ربنا في الوقت اللي لا ينبغي بحال ان تصرفه سدى. اللي بتديه ربنا سبحانه وتعالى في طاعتها بتحاول دايما تجود الطاعة اللي بتتقرب بيها لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده التقوى مش خوف ومش خشية بس، التقوى فيها أمل، فيها رجاء، فيها حب لله تبارك وتعالى، زي ما فيها خوف وخشية وهيبة وعظمة. عشان كده يمكن التقوى تبقى اعلى المنازل. عشان كده افضلنا عند الله اكثرنا تقى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى حب يوصف الصديق، صديق هذه الامه، قال وسيجنبها الاتقى، فوصفه بهذا الوصف الشريف الاتقى. عشان كده لو احنا عايزين نجاهد نفسينا، لو احنا عايزين بجد نبقى على صراط مستقيم ونتخلص من اتات بتلوك داخلنا وبتمزقنا وبتهلكنا، اتاتنا الباطنة، اتاتنا القلبية، لو احنا عايزين نتخلص من اتات النفوس، علينا بالتقوى. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن طبيعة النفس البشرية، قال ان فيها فجور، ميل للفجور، وفيها ميل للتقوى. واللي يريد انه يسوس نفسه وانه يتحكم في انفعالاته، يتحكم في حياته، يتحكم في نفسه، يبقى عليه بزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عشان كده لازم نبقى فاهمين قد إيه أهمية التقوى وفضلها. التقوى اللي هي وصية ربنا سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى اللي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا، كما في حديث العرباض ابن سارية الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. التقوى اللي هي وصية جميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وعلى لسان هود عليه السلام: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وصية صالح ولوط وشعيب وموسى عليهم أفضل الصلاة والتسليم. التقوى اللي هي من أعظم صفات أولياء الله، وهم أكرم الناس. ربنا لما وصف أولياءه قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وربنا سبحانه وتعالى تكفل برعاية وبحفظ أهل التقوى. والله ولي المتقين. التقوى اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن احنا نتعاون لتحقيقها، ونهانا عن التعاون على ما يخالفها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التقوى اللي أمرنا إن احنا نحققها في كل مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ: يا معاذ والله إني لو حبك. فأوصاه صلى الله عليه وسلم في جملة ما أوصاه، فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث عند الترمذي والدارمي والإمام أحمد في مسنده وحسنه الشيخ الألباني. اتق الله حيثما كنت. التقوى اللي هي ملاك الأمر، اللي هي خلاصة أمر ديننا، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر، قال له: اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. اسمع اللي هقول لك عليه وافهم المعنى ده كويس، وافهمي يا أختي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: اعقل يا أبا ذر ما أقول لك بعد. 6 أيام كل يوم يقول له: ركز هقول لك على حاجة مهمة جدا، إلى أن جاء اليوم السابع فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني. أيوة السر، وهي القصة قصة أسرار. يا ترى في سرك، خطراتك، أنت تقية؟ يا ترى فيما بينك وبين الله أنت تقية؟ في خاصة أمرك أنت تقية؟ يا ترى أنت على صفات المسلمة التقية؟ والمسلمة التقية الصادقة لا تدعي معنى بل تعيشه. مش هي دي اللي هي منظر ومش مخبر، اللي هي شكل ومش حقيقة. المسلمة التقية أول صفتها قلبها سليم، قلبها سليم، لأن قلبها قد ارتوى بحب الله الودود العليم وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما ابن القيم بيقول: المحبة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب. يا رب يا رب يا رب حبنا يا رب. وساقها معرفة الله، وأغصانها خشية الله، وورقها الحياء من الله، وثمرتها طاعة الله، ومادتها ذكر الله. فلما المحبة دي تغسل قلب الإنسان يصير هذا القلب قلب سليم، فيستودع فيه معنى التقوى، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا في قلبك، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. تسألي نفسك: انت قلبك لمين؟ انت قلبك طاهر ولا سقيم؟ انت قلبك حي ولا ميت؟ انت قلبك في الدنيا ومشاغلها ولا في الجنة والفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت تقية تبقى حبيبة الرحمن، انت تقية يبقى لا غل ولا حسد ولا آفة من آفات القلوب، تبقى صاحبة القلب المخموم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان دول افضل الناس. كل صدوق اللسان مخموم القلب، القلب اللي لا فيه غل ولا فيه حسد ولا فيه حقد ولا فيه اسم ولا فيه بغي ولا فيه عدوان. انت تقية؟ لو انت تقية فمن صفاتك الصفة الثانية ان تكوني شديدة الحرص، وانا بقول كلمة شديدة وبتد عليها، ان تكوني شديدة الحرص على تدبر القرآن. وما قلتش تلاوة القرآن، لان التدبر فوق التلاوة، لانه لو انت تقية هتبقي عايشة مع ربنا، واللي يعيش مع ربنا يعيش مع كلامه، واللي يعيش مع كلام ربنا مش هيبقى متعة ذهنية مجرد انه يعرف معاني، انما التدبر ان نخرج من دائرة التبرك الى دائرة التحرك، التحرك بالقرآن. التدبر المعايشة مع القرآن، التدبر اسقاط الآيات على كل حادث وكل واقعة في حياتك. تبقي قرآن يمشي، تبقي خلقك القرآن، تبقي على استحياء قالت وتمشي على استحياء، تبقي بجد إنسانة تعرف معنى قرآن نمشي به في الناس. التدبر يخليك تبقي شديدة الحرص على حفظ القرآن وتلاوة القرآن والصلاة بالقرآن ومراجعة القرآن، وتبقي بجد أمة الرحمن القرآنية، فبها تبلغي منزلة التقى. اتفقنا ان التقوى مش خشية بس، ان التقوى فيها حب، واول معنى غرسناه في القلب كان حب يسلم القلوب، وتاني معنى كان تدبر للقرآن لفتح اغلاق القلوب. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللي بجد تكون تقية تبقى تكثر من النوافل، من صيام وصلاة وصدقة، خايفة تقابل ربنا ولا زاد لها، خايفة من يوم عصيب، من يوم تزل فيه الأقدام، من يوم كان مقداره 50,000 سنة، خايفة من النار التي وقودها الناس والحجارة، خايفة من دار فيها تقطع الثياب، ثياب من نار يصب من فوق رأسها الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، خايفة أحسن تسوق خطمتها وهي غفلة وهي تايهة وهي شردة وهي الدنيا واخداها في جواز وإنجاب وتربية أولاد وحياة ما تخرجش عن هذه الدائرة، هموم الدنيا اللي مكلبشة اللي معجزة اللي شلت حركة كتير، خايفة من ذنوب ومن عواقبها، فعشان كده بتكثر من العمل الصالح. كوني تقية فأكثري من صيام النافلة، ومن صلاة في جوف الليل المظلم، ومن صدقات تكون برهان الإيمان. كوني تقية فأكثري من ذكر الرحمن بالقلب وباللسان. كوني تقية فاتبعي سنة العدنان عليه الصلاة والسلام. كوني تقية فلا تقدمي قول أي بني آدم أي إنسان على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. التقية تجالس أهل الصلاح، تتذكر الموت وتتعظ به، تعتز بشريعة الإسلام وتحامي من أجل أن يرفع لواء الإسلام، ترغب ربنا سبحانه وتعالى في كافة أمورها لأنها تستحي من الله حق الحياء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني، لما قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، لما قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا إن كنا لنستحي، فقال لا، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل فقد استحيا من الله حق الحياء. تراقب ربنا زي ما الحارس المحاسبي بما بيقول أن المراقبة علم القلب بقرب الرب. الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. من البعاد. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فشاد رأس النبي لما سمع البعاد. المراقبة يا تقي علم القلب بقرب الرب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فين المراقبة للي باعت نفسها بأبخس الأثمان للهوى والشيطان؟ فين المراقبة لمن لا تتقي الله في لسانها؟ فين المراقبة للي بتعيش الدنيا وتغفل عن الآخرة؟ فين المراقبة في اللي لا تتقي الله في زوجها ولا في أولادها ولا في أهلها؟ يا أختي كوني تقية فكوني صاحبة قلب سليم، كوني تقية فتقربي إلى الله عز وجل بتدبر الكلام العظيم الكريم كلام رب العالمين، كوني تقية أكثري من النوافل ومن ذكر ربك ومن متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم، كوني تقية فراقب الله واعلمي أن الله قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. راقب الله وجاهد نفسك لله وغالب هواك لله. ربنا أمرنا لكي نكون أتقياء بعدم اتباع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كوني تقية فلا تتبع خطوات الشيطان لأن الشيطان أعدى عدو لك. واستعيذي بالله وتخلصي من نزغ الشيطان بأن تتوكلي على الله حق التوكل. عشان تبقي تقية فعلا لازم تبقي فاهمة كويس معنى العبودية، معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنك تبقي أمة الله ويبقى شرفك ويبقى رأس مالك ويبقى شغلك الشاغل إنك تكوني أمة الله، فتتعلمي عشان تخشي الله فتبلغي منزلة التقوى، فتجتهدي في العمل الصالح، لأن كمال الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق كما يقول ابن القيم رحمه الله. اجتهدي وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وحسب نفسك واعلمي أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ودومي على أن تتوبي وتستغفري وتكثري من تجديد هذه المعاني، واوعي تسمعي الكلام على إنه كلام على إنه كلام أهو كلام، وإنما اللي بتسمع بأذن واعية اللي بتسمع عشان تطبق، وهي دي التقية. التقية تتعلم لتعمل، تتعلم لتخشى. التقية تصبر وتصابر وترابط فتجاهد فتجاهد فتصير من أهل الإحسان أهل التقوى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه المجاهدة. وإن الله لمع المحسنين، هذه الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المشاهدة. والإحسان منزلة هي أعلى منازل الإيمان، وهم دول أهل التقوى أكرم الناس عند الرحمن. إحنا محتاجين أن نصحب الصالحات وأن نتأمل في سير التقيات وأن نتعايش مع أولئك القدوات، نشوف قد إيه كانت المرأة الصالحة تحقق معنى التقوى بشموليته، فتلاقوها ورعة وتراقب عين الله عز وجل، وتلاقيها هي المنارة في أبواب من الطاعة. زينب رضي الله عنها كانت تجلس الساعات طويلة بعد الفجر تذكر الله. زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمك زينب كانت تذكر الله عز وجل الساعات طويلة، ولما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء فصدقنا ولو من حلي كنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت فرجعت إلى عبد الله وقالت له إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالإنفاق، فإذا بها تخرج مالا عظيما كثيرا ما تملك. وكذلك شأن هذه المرأة الصالحة امرأة عبد الله بن مسعود لما سمعت هذا الحديث، حديث يا معشر النساء تصدقن ولو من حلي كنا فإذا بها تخرج حليها، مالها كله. من فيكم تقدر على شيء من هذا؟ من تحقق معنى لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عشان تبقى تقية؟ تدفعي فيها كام؟ ولا التقوى مش غالية؟ ولا التقوى معنى جميل نتفكه به لكن نطمع فيه من غير تنازلات وتضحيات؟ لا، كلمونا عن الذكر والقرآن وكلمونا عن الصلاة، الأشياء دي ممكن، لكن ابعدوا عن أي حاجة يبقى فيها بذل. هو كده الإنسان التقي إنسان محقق لمعنى الإيثار. كل اللي احنا درسناه على مدى الدروس اللي فاتت 14 درس بنتكلم فيهم عن أخلاقيات، والله الدرس ده هو الدرس الجامع لكل اللي قلناه، لأن التقوى بتشمل ده كله، بتشمل الحياء والورع والإيثار، بتشمل الخوف والرجاء، بتشمل حفظ اللسان، بتشمل هذه المعاني كلها. تدفعي كام وتبقي تقية؟ ممكن تتصدقي بذهبك عشان تبقي تقية؟ ممكن يبقى حالك على حال جويرية وتكابدي في العبادة وتظلي تجتهدي في الذكر الأوقات الطوال، ولا تبقي كأم المساكين زينب الصالحة القوامة الصوامة التي كانت ربما يضرب لها الحبل بين العمودين من أعمدة المسجد علشان تكابد في صلاة الليل، ولا زي أم الدرداء. وياما ذكرنا هذه الأمثلة للنساء العابدات، ورجعي حضرة كوني عابدة. التقية مستورة حية عفيفة، التقية كما هو شأن هذه المرأة الصالحة التي صارت مثالا يحتذى، هذه المرأة التي يروى عنها عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع النساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. فقالت أسماء يا ابنة رسول الله ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة ما أحسن هذه وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت أنا فغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما. فاطمة استقبحت أن يصف الثوب امرأة وهي ميتة، فصارت مثالا محتذى في العفاف. والمرأة السوداء هذه التي كانت تصرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن تتكشف ورضيت بأن يكون هذا شأنها أن تبتلى في أشد ما يكون من بلاء، لكن لا تتكشف. لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك، قالت أصبر ولا أتكشف. هذه التقية حقا، التقية مجاهدة مضحية صابرة محتسبة من أجل دينها. وياما تعدي علينا أمثلة لأخوات فضليات لا يعبأ بمثلهن في أعين العامة، وربما تكون الواحدة منهم جبل في الصبر، وربما الواحدة منهم تساوي من يشار إليهم بالبنان أضعاف مضاعفة. نساء على أمثال سمية أول من استشهدت في الإسلام، نساء حققنا هذا المعنى. وقد ايه النهارده بتمر علينا قصص لأرامل ولمن فقدت في الفتن من أعز الناس، وصبرت واحتسبت وقاومت وما رضخت. أمثلة بتقول في التزام والتزام، في التزام حجاب وخمار ونقاب، وجزاك الله خيرا وقال شيخ الإسلام وحفظت متن ومشي إجازة وأخلاقيات يندى لها الجبين. وفي التزام جامع ما بين الأمرين ظاهر وباطن، بيحقق معنى ادخلوا في السلم كافة. كوني تقية على أمثال أولئك. احنا مش عايزين دايما في هذه السلسلة يبقى المعاني كلها مصطلحات بتعدي علينا كتير وبنقولها وبنرددها وبعد كده لا وزن للعمل. النهاردة احنا بنتكلم عن التقوى. انا عايز تفهمي ان التقوى هي الميزان. الميزان اللي بيتفاضل به الناس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس؟ فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. فقالوا ليس عن هذا نسأل. فبين لهم فقال اكرم الناس اتقاهم لله. اكرم الناس اتقاهم لله. انت عشان تبقي تقية بجد رقم واحد لازم تبقى المعاني للتطبيق مش لحشو الاذهان. عشان تبقي تقية بجد يبقى قلبك فيه ايمان يصدقه العمل. عشان تبقي تقية بجد لا تقفي وتعجبي بعملك ولا بظاهر التزامك، وانما دايما تبقي شديدة التفتيش عن اسباب ضعفك ووهنك واسباب بتوقف حركتك، ومشغولة بالعلاج، مشغولة بحالك عنده، مسمي عندك يا علام الغيوب، وما انت صانع بذنوب يا غفار الذنوب. اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب. لو انت عايزه تبقي تقية بجد مش حد مننا يخلو من ذنوب ومعاصي، بس يا ترى انت اذا وقعت في فخ من فخاخ الشيطان بتاخدي وقت قد ايه عشان تقفي وتتثبتي وتستردي عافيتك الايمانيه؟ التقيه فتنتها يسيره. التقيه فتنتها وقت يسير. ايوه طب اسمعي معايا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آدي التقوى. كوني تقية فإذا مسك طائف من الشيطان، إذا فتنت من الفتان الشيطان تحيث بسرعة. ما من عبد الله وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر. عشان تبقي تقية فتنتك تبقى يسيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون أي الفتن، ثم تأتي صلاة الصبح فتغتسلون. بتلحقي نفسك بسرعة، بتفوقي نفسك بسرعة، ما بتغفليش وقت طويل، ما بتقعدش معاكي الأمور دي أيام وأسابيع وشهور وسنين. أخبارك إيه من رمضان اللي فات؟ طب من اللي قبله؟ طب من أول الالتزام؟ أخبارك إيه مع عهود الإيمان؟ حال قلبك عامل إيه؟ في فتن تعصف بكل نفيس وشريف وثابت، غرفك على دينك عاملة إزاي؟ يا تقية يا تقية، لو عايزة بجدة تقية لازم تبقى المعاني دي فيكي، لازم زي ما اتفقنا تكوني قرآنية هدى للمتقين، لازم تبقي نفسك سمحة واسعة الصدر، وأن تعفو أقرب للتقوى، لازم تبقي صادقة في كلامك وأعمالك وأحوالك، صدق في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عشان تبقي تقية لازم تعظمي شعائر الله، تعظمي حرمات الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عشان تبقي تقية لازم تتحري العدل وتحفظي نفسك من ظلم نفسك ومن ظلم الآخرين. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. عشان تبقي تقية لازم تتركي ما لا بأس به حذرا مما به بأس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عشان تهنئي بثمرات التقوى. ياللي بتقوليلي الأبواب مغلقة، ياللي بتقوليلي الأرزاق محجوبة، ياللي بتقوليلي أنا بسمع الكلام ده كتير وبطلت أخد حقن البنج اللي انتوا بتدوها لنا، الواقع بيقول شيء آخر، أنا خلاص تعبت، أنا خلاص فتنت، أنا خلاص انتكست، أنا خلاص ما بقاش الكلام ده يعمل معايا حاجة. وأنا أقول لك والله لو صرت تقية لفتحت الأبواب بفتح الفتاح العليم، ولا زالت الكربات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش بإمكانياتك، مش بأسبابك، مش بقدراتك، والله من حيث لا يحتسب. يلي بتقولي الأمور صعبة والحياة مرة، أنا أقول لك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يلي وقعت في محن الطلاق، تعرف الآيات دي فين؟ في سورة الطلاق، يسر وخروج من فتن ورزق، رغم ان البلاء بلاء شديد، لكن كم في البلية من نعمة خفية على مين؟ على التقية. كفاية انك لو صرت تقية ربنا يتولى امرك. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللي بتقولي مش عارفين نعمل ايه، انت مش حاسس باللي بيحصل فيه الواقع من فتن، ده الحق باطل والباطل حق، وبقت في الثوابت متغيرات، وبقى الحرب على ألف به دين، على عقيدة وشريعة. نعمل ايه؟ السكة قدامنا بقت متاهات. اقولك تاني، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللي تقولي لي انا ضعيفة، انا حاسة بذل وانكسار مع تسلط اهل الظلم، اقول لك واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. معية نصرة وتأييد وتسديد، لا تخافا انني معكما اسمع وارى، لا تحزن ان الله معنا. يلي قلبك مريض، يلي حالك مضطرب، بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. ولو حبت خلصت كل مشاكلك في حياتك، يلي حاسه باللعنات ومحق البركات. افتكري ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أنا عايزك وانت بتسمعي كوني تقية تستبشري وتحلمي وأنت بثوب التقى أحلى كتير من ثوب الزفاف، أحلى كتير من أي سعادة دنيوية عارضة عما قليل تزول. دنيا دنيا، عايزك تستبشري، أصل ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم مين يا رب؟ مين أولياءك يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده ذلك وده سلاحك ضد كيد الأعادي، ضد مكر الماكرين، ضد ظلم الظالمين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. زي ما قالها يوسف وزي ما عرفناها من قصته، إن الصبر والتقوى والإحسان زاد الخروج من فتن أي زمان. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنت الآن أمام نفسك والسكة قدامك، أمامك سبيل المتقين وأمامك سبل وطرق أهل الضلال المبين. قدامك سكة المتحدين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قدامك سكة أفواج أهل الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قدامك وفد الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قدامك الجنة بتحضنك بتقربلك، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قدامك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. انت دلوقتي في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انت دلوقتي كسبانة الكسب اللي ملوش حد، ملوش وصف. ان للمتقين مفازا. وقدامك سكة الهوى وسكة الشيطان وسكة اهل الدنيا. هتقومي وتجهدي وتحطي المعنى ده قدامك، انك هتكافحي وتبذلي قصارى الجهد عشان تبلغيها، وهتدعي ربنا سبحانه وتعالى صباح مساء: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب اجعلنا من عبادك المتقين، يا رب احشرنا في وفدك، وفد الرحمن، وفد المتقين. يا رب اجعلنا ممن قال فعمل وسمع فطبق. يا رب يا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولو بقيت تقية أبشري أنت المقبولة إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فستذكرين ما قلت لك كثيرا وحياتك هيبقى فيها مواقف كتير هيبقى حلها المفتاح السحري اللي اسمه التقوى. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.